الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ثواب من دعا إلى هدى أو أحيا سنة، وإثم من ابتدع بدعة أو دعا إليها. باب ثواب من دعا إلى هدى أو أحيا سنة، وإثم من ابتدع بدعة أو دعا إليها. لما قال: باب رد البدع والأهواء ومجانبة أهل البدع والأهواء، بين ثواب أهل السنة الذين يحيونها في أنفسهم ويدعون الناس إليها، وإثم أهل البدعة الذين يبتدعون ويدعون الناس إلى البدعة. فقال رحمه الله: قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى سبيل ربه، فلا يجوز أن تكون الدعوة إلى غير ما أمر الله به، لا يجوز أن تكون الدعوة إلى غير سبيل الله، لا يجوز أن تكون الدعوة إلى سبيل فلان أو طريقة فلان، إنما يجب أن تكون الدعوة إلى سبيل الله. وقال الله سبحانه وتعالى: وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فالآية الأولى أمره أن يدعو إلى سبيل ربه، وهذه الآية أمره أن يدعو إلى ربه، فالدعوة تكون إلى الله وإلى الطريق الموصل إلى الله. تدعو الناس إلى الله، فإذا دعوتهم إلى الله تدعوهم إلى الطريق التي توصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، تدعوهم إلى الله ثم تبين لهم كيف يصلون إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله هي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه، الدعوة إلى الله سبيل النبي وسبيل أتباعه، فكل من كان من أتباعه صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون داعية إلى سبيل الله، كما كان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى سبيل الله. وقال الله تعالى معلما عباده عباد الرحمن ومادحهم على هذا الدعاء: وجعلنا للمتقين إماما، قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. الإمامة في الدين، الإمامة في الدين نعمة من الله بها على إبراهيم عليه السلام بما وفى به لله تبارك وتعالى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فجازاه الله سبحانه وتعالى، قال: إني جاعلك للناس إماما. الإمامة في الدين نعمة ينعم الله بها على من يشاء من عباده، فتطلع إليها عباد الرحمن فسألوا الله: واجعلنا للمتقين إماما يقتدون بنا ويهتدون بهدينا. وقال الله سبحانه وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بإمامهم قيل بنبيهم، وقيل بكتابهم، وقيل بإمامهم الذي اقتدوا به، بإمامهم الذي اقتدوا به. وقال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فكانت الآيات السابقة في الايه في الجزء الأول من الترجمة باب ثواب من دعا إلى هدى أو أحيا ايه أو أحيا سنة، والآيات اللي جاية في الشق الثاني إثم من ابتدع بدعة أو دعا إليها. قال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير ايه بغير علم. أول الآية: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل ايه ولنحمل خطاياكم ولنحمل خطاياهم. زي يقول لك حطها في رقبتي بس مالكش دعوة، أنا متحمس ليه حطها في رقبتي، كذب، هو مش هيتحمل عنك حاجة لو اتبعت على الضلالة، ولكنه سيحمل إثما زيادة على إثمه بسبب دعوته إلى الضلالة. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياك، إذا كان عليكم خطايا والذنوب وآثام بسبب سلوك هذا الطريق تبقى علينا احنا نشيله عنك، وإنهم لكاذبون في قولهم ولنحمل ايه خطايا، مش هنشيل عنهم حد، ولكنهم يحملون أوزارهم أوزار ذنوبهم التي تعملوها ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال الله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما قدمت من خير وما أخرت من سنة استن بها أو استن بها بعدها، فله مثل أجر من تبعه أو سيئة فعليه مثل وزر من عمل إيه من عمل بها. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، ما قدمت في حياتها وما أخرت بعد مماتها. ما أخرت بعد مماتها من أثر في الناس، فإن كان أثر خير جاءهم أجر وثواب، وإن كان أثر شر جاءهم إثمه ووزره. كما قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم في حياته وبما أخر بعد مماته. ولذلك قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. آثارهم يعني ما أخروا، نكتب ما قدموا في حياتهم وآثارهم التي تركوها في الناس بعد إيه بعد مماتهم. فأكثر الناس يتركون أثرا في الناس، فإن كان أثر خير جاءهم أجر وثواب يوم القيامة، وإن كان أثر شر جاءهم وزره وإثمه إلى يوم القيامة. فعلماء الدين يموتون ويتركون في الناس علمهم في الكتب مقروءة وفي الأشرطة مسموعة، فكلما انتفع الناس بهذا العلم جاءهم أجره وثوابه إلى يوم القيامة. وأئمة الشر وأئمة الضلالة يتركون كتب ضلالة وأشرطة ضلالة، وأهل البدع والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يتركون أشرطة الغناء التي غنوها والمسلسلات التي مثلوها، فكلما رآها الناس وتأثروا بها أتوا من إثمها إلى يوم القيامة. هذا ما جاء في الكتاب المبين من كلام رب العالمين في ثواب من دعا إلى سنة وأحيانا في نفسه، ووزر من ابتدع بدعة ودعا إليه. أما ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال الإمام رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم القاتل كفل من إثمها، لأنه أول من سن القتل. أول جريمة، جريمة قتل وقعت في الأرض هي قتل قابيل أخاه هابيل، كما قال تعالى في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال الذي لم يتقبل منه لأخيه الذي تقبل الله منه لأقتلنك، زي ربنا يتقبل منك وما تقبلش مني لأقتلنك. قال وأنا ذنبي إيه؟ إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فكانت أول جريمة قتل تقع على وجه الأرض، فكل نفس تقتل ظلما لغاية يوم القيامة، القاتل يحمل وزرة ويضاف على القاتل أول مثل وزره من غير أن ينقص من وزر القاتل بعده شيئا. نسأل الله السلام والعافية. ومن هنا يتضح لنا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ليس المراد بهذا الحديث أن يبتدع الإنسان بدعة فتكون البدعة حسنة وبدعة سيئة. المراد من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل القيامة، أن يحيي الإنسان سنة الناس غافلين عنها، فإذا رأوه عملها انتبهوا لها واهتدوا به فيها فعملوا بها، فيكون لهم مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامة. السنة السيئة أن الإنسان يرتكب إثما ويجاهر به فيراه الناس فيقتدون به فعليه مثل وزرهم من غير أن ينقص من أوزرهم شيئا. ثم قال رحمه الله: كتاب العلم، باب تبليغ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظه. قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. قال الشيخ الإمام: الأمر عام في حق أهل زمانه صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الآية في سورة الحشر في حق الايه، في حق الفيء، لما اختلفوا في الفيء من ياخذ ومن ما ياخذش، ربنا قال ايه: وما اوجفتم عليه فما اوجفتم، وما افاء الله على رسول منهم فما وجدت عليه خيل ولا ركاب، الى اخر الايه. ثم قال: وما اتاكم الرسول يعني من الفيء فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واللفظ عام والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب. يبقى الخطاب للصحابه: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طب ومن بعد الصحابه يشملهم الخطاب ولا لا؟ ما يشملهمش. يشملهم الامر وما يشملهمش؟ يشملهم. طب الذين بعد الصحابه هيبلغهم الكلام ده ازاي؟ عن طريق الايه؟ عن طريق التبليغ. يبقى لا بد من تبليغ دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه. قال: الامر عام في حق اهل زمانه ومن جاء بعدهم، ولا وصول الى من بعدهم الا بالتبليغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: فليبلغ الشاهد الغائب. وفي القرآن الكريم قال تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن إيه؟ ومن بلغ، ومن بلغه هذا القرآن. كيف يبلغ القرآن من بعده؟ بقيام أصحابه بالتبليغ، وقيام تابعين بالتبليغ، وقيام كل جيل بالإيه؟ بالتبليغ. فتبليغ الدين فرض على الأمة، تبليغ الدين فرض على الأمة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. حفظها ووعاها وأداها، يحفظ ويفهم وبعدين يبلغ. مش يحفظ ويفهم ويكتم، لا يحفظ ويفهم ويبلغ. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني أنت ممكن تحفظ الحديث ولا تستطيع أن تستنبط منه الأحكام التي فيه، فإذا حدثت به غيرك كان غيرك أقدر على استنباط الأحكام من الحديث منك. نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال الإمام رحمة الله عليه: قال أبو سليمان الخطابي: قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ، هذا دعاء يدعو النبي عليه الصلاة والسلام لمن يبلغ عنه بالنضارة، والنضارة هي النعمة والبهجة. النعمة والبهجة تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يقال نضره الله بالتخفيف نضره، وبالتثقيل نضره. الشيخ يقول وأجودهما التخفيف، التخفيف نضر ونضر الله وجهه أخف أفضل. وقيل ليس هذا من حسن الوجه، إنما معناه حسن الجاه والقدر في الخلق. نضر الله وجهه أو نضر الله وجهه، يعني رفع مكانته وجعله وجاهه ومنزله عند الناس بحيث الناس تحترمه وتطيعه. وقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن، لا يغل بفتح الياء وكسر الغين من الغل، لا يغل من الغل، وهو الضغن والحقد. يريد لا يدخله حقد يزيله عن الحق، يعني قلب المسلم ما يدخلوش غل، ما يدخلوش غل، قلب المسلم دايما سليم أبيض كالصفا كاللبن الخالص. المسلم لا يغل، المسلم لا يحمل في قلبه غلا ولا ضغينة ولا حقدا على المسلمين. المسلم يدعو بما دعا به عباد الله الصالحون: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فوجود الغل والضغينة والحقد في قلب هذا ينافي الإيمان. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، فلا يغل، الغل ما يكونش في قلب مسلم. المسلم دايما قلبه طيب وقلبه أبيض سليم، حب الناس للناس كلها الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويروى بضم الياء لا يغل، لا يغل بضم الغين أو بضم الياء من الإغلال وهو الخيانة، الإغلال وهو الخيانة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب صلح الحديبية: لا إغلال ولا إسلال، لا إغلال ولا إسلال. الإغلال الخيانة والإسلال السرقة. يقال فلان مغل مسل، فلان مغل مسل أي خائن سارق، والسلة السرقة. فأما الغلول في الغنيمة وهو الخيانة فيها فليس من هذا. قال سمي غلولا، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها خفية، سمي غلولا لأن الأيدي مغلولة عنها ممنوعة. الأصل في الغنيمة أنا حجر محجور، لا يجوز لأحد أن يمد يده إليها حتى يقسمها الإمام. يقال من الغلول في الغنيمة غل يغل، غل يغل بضم الغين. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لنبي أن أن يغل، يعني يسرق من الغنيمة. ويقال من الخيانة في غيرها أغل يغل، ويقال من الحقد غل يغل بكسر الغين. قال: وفيه إشارة إلى تكرار الحديث للحفظ. في الحديث إشارة إلى أن المحدث يكرر حديثه حتى يحفظه من يسمعه. قال النخعي: إني أو في إن الإنسان السامع نفسه يعني المتكلم يكرر كما كان هديه عليه الصلاة والسلام إذا تكلم تكلم ثلاثة عشان يحفظه عنه، والمستمع كمان لما يسمع المفروض بقى يروح ويقعد يكرر ما سمعه عشان إيه؟ عشان يحفظه. قال النخعي: إني لأسمع الحديث فأحدث به الخادم، أدسه به في نفسي أي أثبته. يعني بيسمع في الدرس بيروح الدار يقول الخادم بتاعه: تعالى يا ابني اسمع مني، ويجي قايل له ايه ما سمعه، بيعيد عليه ما سمع عشان يثبته في ايه في صدره. فهذه طريقة ينبغي لكل من حضر درسا ان يستخدمها. تسمع الدرس تروح تجيب العيال تقول ما اقول لكم ايه انا سمحت في الدرس ايه الا لاد، يبقى انت كده بتثبت ما سمعت في صدرك. وفيه دليل على كراهية اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهي في الفقه، سمع مقالته فحفظها ووعاها وإيه وأداها. فلما تسمع الحديث تستبلغ كما سمعته من غير زيادة ولا إيه ولا نقص. فيه دليل على كراهية اختصار الحديث لمن ليس بالمتناهي في الفقه، لأنه إذا فعل ذلك فقد قطع طريق الاستنباط على من بعده ممن هو أفقه، وفي ضمنه وجوب التفقه. يعني احنا قلنا ايه فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه لمن هو أفقه ايه أفقه منه. فلما تسمع الحديث وبعدين تروي نصفه وتسكت عن نصفه، يبقى انت منحت الفقه عن الايه عن الناس، لانك انت لما تروي نصفه يبقى النصف الثاني الذي حجبته قد يكون فيه فقه كثير انت لم تستنبطه ولم تقف عليه، ولما لم تحدث به حرمت من هو افقه منك من ان يستنبط منه الايه الفقه الذي هو فيه. فلما تسمع حديث تحفظه كاملا وتردده على ما سامعك عشان تثبته في صدرك، وترويه كله كاملا غير منقوص. وفي الحديث ايضا وجوب التفقه، وجوب التفقه لا تكن يعني راوية فقط، لا تكن راوية لا تفهم، سمع وقال فحفظها ووعاها. والحث على استنباط معنى الحديث واستخراج المكنون من سره. يعني الحديث نقول ايه في هذا الحديث فوائد، وتطلع الفوائد اللي موجودة في الايه في الحديث. واختلف اهل العلم في نقل الحديث بالمعنى، هل يجوز لمن سمع الحديث أن يروي المعنى فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه رواية الحديث بالمعنى؟ فرخص فيه جماعة، قال وائلة ابن الأسقع: إذا حدثناكم، أو واثلة ابن الأسقع: إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم. وإليه ذهب الحسن والشعبي والنخعي. قال أيوب عن ابن سيرين: كنت أسمع الحديث من عشرة، اللفظ مختلف والمعنى واحد. قال مجاهد: انقص من الحديث إن شئ ولا تزد فيه. قال سفيان الثوري: إن قل إني حدثتكم كما سمعت فلا تصدقوني، فإنما هو المعنى. يعني عايز يقول إنما أنا دايما أروي بالإيه بالمعنى، إذا قلت لكم هذا الذي سمعته ما تصدقونيش أنا ما سمعتش كده. وقال وكيع: إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. يبقى جماعة من السلف ذهبوا إلى إيه رواية الحديث بالإيه بالمعنى، ورأوا أن هذا من التوسعة على الإيه من التوسعة على الناس. وذهب قوم إلى اتباع اللفظ، لابد أن يروي المستمع الحديث إيه بلفظه كما سمعه. منهم ابن عمر، وهو قول قاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة ومالك بن أنس وابن علية وعبد الوارث ويزيد بن زريع ووهيب، وبه قال أحمد ويحيى. يبقى رواية الحديث بالمعنى منهم من أجازها ومنهم من منعها. الحافظ ابن حجر رحمه الله توسط في المسألة فقال في نخبة الفكر: ولا تصح الرواية بالمعنى إلا لعالم بما يحيل المعاني، ولا تجوز الرواية بالمعنى إلا لعالم بما يحيل الإيه؟ المعاني. يبقى إذن ده إيه؟ قول وسط بين الذين أجازوا مطلقا وبين الذين منعوا إيه؟ مطلقا. فقال لا تجوز الرواية بالمعنى إلا لعالم بما يحيل المعاني. العالم باللغة والفاهم لما سمع لما يرغب المعنى وهو هيكون ضامن ومتأكد أنه أدى المعنى الذي سمعه من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. أما غير العالم بالمعنى قد يأتي في قلب معنى ليس هو من من المقصود الحديث، ولا الحديث يتضمنه نهائيا، يبقى حدث بالمعنى ولم يصل إلى مقصود، فلا تجوز الرواية بالمعنى إلا لعالم بما يحيل المعاني. يبقى ده للعلماء الكبار، العلماء الكبار الذين درسوا وفقهوا وفهموا وعرفوا اللغة ووجوه اللغة وتصريف الألفاظ والمترادفات من الكلام، دول العلماء يجوز لهم أن يحدثوا بالمعنى، لأنهم عارفين يعني الكلمة ومرادفها وإيه اللي يؤدي المعنى وإيه اللي يخل بالمعنى، فيجوز أن يروا المعنى. أما الطلاب المبتدئون يبقى على المذهب الثاني لا تجوز الرواية بالمعنى لهم، لأنهم لا يحسنون فهم المعنى. ثم تكلم الإمام رحمه الله عن طريق من طرق التحمل والأداء، ولعلكم درستم هذا في مصطلح الحديث، يعني كيف تسمع من العالم وكيف تروي عن العالم، يعني هذا. ثم قال رحمه الله عليه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى في هذا الحديث التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمة الله عليه قوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ليس على معنى إباحة الكذب على بني إسرائيل، بل معنى الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ، من غير أن يصح ذلك بنقل الإسناد، لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم لطول المدة ووقوع الفترة. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج عليكم إن لم إذا تتأكدوا من السند، لأن مش ممكن تجيب السند وقد انقطعت المسافة وطال العهد بيننا وبينه. وفيه إيجاب التحرز عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يحدث عنه إلا بما يصح عنده بنقل الإسناد والتثبت فيه. يبقى إخواننا الطلاب والخطباء والوعاظ ينتبهوا لهذا الأمر، لا يكفي أن تنقل حديثا من كتاب غير الصحيحين وتعتمد وترويه وتحدث به على أنه صحيح، لأني ما عدا الشيخين ما عدا البخاري ومسلم لم يشترطوا الصحة في كتبهم، فهم يروون بالسند صحيح وضعيف وغيره، يقول لك من أسند فقد فقد أعذر خلاص، يقول لك السند هو أنت دروسه بقى. فأنت كطالب وناقل وواعظ ومدرس لابد عشان تبرئ ذمتك من الكذب على رسول الله أنك أنت لما تقرأ حديث في غير الصحيحين تبذل جهدك في تحري ثبوت هذا الحديث ووصوله إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طريق صحيح ثابت. والحمد لله علماء الحديث أهل السنة الذين حفظ الله بهم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام قد وفروا علينا جهدا كبيرا، فما عليك إلا أن تأتي بكتب أهل الحديث المتحققين زي شيخنا الألباني ونحوه وتراجع حديث صحيح حديث صحيح ضعيف ضعيف، يبقى أنت كده بذلت جهدك. فلو قلدت عالما من العلماء ثم تبين أن الحديث ضعيف أنت بريئت من المسؤولية، لأنك أنت قلدت عالما متخصصا. لكن تأخذ كتب من الكتب وتقول قال رسول الله من غير ما تحاول كده تتحقق لا تبرأ ذمتك. وتكلم برضو عن أشياء من الحديث من المصطلح الحديث يعني اللي هو المرسل والمنقطع والمدلس، ودي أشياء خاصة بمصطلح الحديث. على كل حال نكتفي بها إن شاء الله. ثم بوب بابا آخر، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار، أي يدخل النار والعياذ بالله. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وعن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. قال الشيخ رحمه الله: اعلم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أنواع الكذب بعد كذب الكافر على الله. الكذب حرام ولكنه يتفاوت في الإثم، فأعظم الكذب إثما الكذب على الله، وهذا ككذب الكفار. الكفار كذبوا على الله فجعلوا مع الله آلهة أخرى، وجعلوا الله الولد، هذا أعظم الكذب إثما، كذب الكفار على الله. ثم بعد ذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ولذلك كره قوم من الصحابة والتابعين إكثار الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الزيادة والنقصان والغلط فيه. يعني هذا الحديث منع كثير من الصحابة والتابعين من الحديث، قال: أسكت أسلم، في السكوت السلامة. فامتنع قوم من الصحابة والتابعين عن كثرة التحديث مخافة الزيادة والنقصان والغلط، حتى إن من التابعين كان يهاب رفع المرفوع فيوقفه على الصحابي، إن الحديث عنده مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيوقفه ولا يرفعه، وانت طبعا فيه مرفوع ولا إيه والموقوف. يعني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله، فبعضهم ينتهي إيه بالسند أبو هريرة يقول قال أبو هريرة ولا يرفعه إلى رسول الله، وبعدين يقول إيه: الكذب عليه يعني على الصحابي أهون من الكذب على رسول الله. أما يقول قال أبو هريرة ويطلع أبو هريرة ما قالش، أحسن ما يقول قال رسول الله ويطلع رسول إيه ما قالش. ومنهم من يسند الحديث حتى إذا بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول رفعه، ومنهم من يقول رواية، ومنهم من يقول يبلغ به النبي، وكل ذلك هيبة للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفا من الوعيد: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.